إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته خلق الخلق لعبادته، وهيأ لهم من رزقه ما يعينهم على ذلك. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد فطر الله رب العالمين الناس على التوحيد، ولو خلي بين الفطرة والدين ما عبدت سوى رب العالمين. وقد أخبر الله جلت قدرته عن ذلك في كتابه المتين، فقال ربنا تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا مائلا عن الشرك مستقيما على الهدى والتوحيد والحق، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي حديث مسلم من رواية عياض: هو ابن حمار المجاشعي، قال رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. وكان الناس على ذلك لا يشدون عنه ولا عن صراطه يحيدون، حتى دخل الشرك على البشرية بعبادة الأصنام بدءا من الغلو في الصالحين. وقد جعل الله رب العالمين الخلق من بعد آدم إلى أن أرسل نوحا عليه السلام على التوحيد الذي هو الإسلام، رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون بالجنة لمن وحد الله وعبده وأخلص العبادة لوجهه، وينذرون بالنار من حاد عن صراط العزيز الغفار ولم يتبع الدين المرسلين. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كانوا على الحق والهدى والصراط المستقيم، فدخل عليهم الشرك في العبادة، فعبدوا مع الله غيره وأشركوا به سواه، فأرسل الله جل وعلا المرسلين مبشرين ومنذرين. والأصل أن الإنسان لو خلي بينه وبين فطرته ما حادت عن الهدى، وما صرفت شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، لأن الله جعل التوحيد مركوزا في الفطرة الإنسانية، وإنما يأتيها ما يأتيها من جراء فعل وقول شياطين الإنس والجن. فأنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل، وما كان ذلك كذلك إلا لصرف العبادة لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. جاء بدين الإسلام، ودين الإسلام هو دين التوحيد. وإنما قيل له دين التوحيد لأن مبناه على توحيد الرب الجليل جل وعلا في الملك والخلق والإحياء والإماتة والتدبير لا شريك له، وعلى التفرد بالكمال والجلال بالأسماء الحسنى والصفات المثلى لا نظير له، وعلى إفراده تبارك وتعالى بالعبادة لا ند له. بهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء به النبيون والمرسلون من قبله. وهذا الدين العظيم، دين الإسلام الكريم، له ركنان عظيمان، من لم يحصلهما فما حصل الدين ولا عرف الملة. لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يتابع أحدا سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو إفراد لله رب العالمين بالعبادة وتوحيد له في ذلك، وهو توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، أن يعبد الله رب العالمين وحده ولا يشرك به شيئا. وهذا التوحيد الذي هو إفراد الله رب العالمين بأفعاله بالملك والخلق والتدبير والإحياء والإماتة، وهو ما يقال له توحيد الربوبية، وإفراد الله رب العالمين بالأسماء الحسنى والصفات المثلى بصفات الكمال والجلال والجمال، وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعال العبد عبادة لله وتقربا وتزلفا لديه، وهو توحيد الألوهية يجمعه لا إله إلا الله. ومبنى التوحيد على ركنين لا بد أن يأتي العبد بهما، وإلا فإنه لا يكون موحدا، لا بد من النفي والإثبات. وقد بيّن الله رب العالمين ذلك في كتابه المجيد، وبيّن أنه ينبغي على العبد أن يكفر بكل معبود دون الله، وهو نفي للشرك جملة. وهذا معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله، وكل معبود دون الله رب العالمين فإنما هو معبود بباطل، لأنه لا يستحق العبادة أصلا، وإنما الذي يستحق العبادة من له كمال الربوبية وكمال الأسماء والصفات، الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير. الذي يستحق العبادة هو الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الذي خلق من العدم، والذي يميت متى شاء، والذي يرزق وحده تفرد بالرزق لا رازق معه، والذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويرفع ويضع، وهو على كل شيء قدير. الذي يستحق العبادة هو الرب الكامل في ربوبيته، الكامل في أسمائه وصفاته، فلا بد من صرف العبادة كلها لوجهه الكريم لا إله إلا الله. النفي نفي للشرك في عبادة الله، وإثبات العبادة لله رب العالمين، لأن الله جل وعلا بين أنه لا يصح توحيد إلا مع الكفر بكل معبود سوى الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وأما شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمبناها أيضا على ركنين، على النفي والإثبات، أنه لا تقدم متابعة لأحد قبل متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا إله إلا الله إثبات العبادة لله مع نفي الشرك، محمد رسول الله إثبات المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نفي البدعة. والله رب العالمين دلنا على وجوده وأنه هو الخلاق العظيم والرزاق الكريم، وقد أخرج البخاري في الصحيح بسنده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه لما أوفدته قريش ليكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أسارى بدر، فداخل المدينة فوافى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي المغرب بأصحابه يقرأ سورة الطور، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وقال رضي الله عنه: فسمعت قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فكاد قلبي أن يطير، لأن الله رب العالمين دلل في هذه الآية العظيمة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون على أنه وحده تبارك وتعالى خالق كل شيء، ومن كان كذلك فهو المستحق للعبادة وحده. وفي رواية: فذلك حين دخل الإسلام قلبي، لما سمع هذه الآية بأن القسمة العقلية فيها منضبطة تدور على ثلاثة احتمالات، فأما الاحتمال الأول فهو أنهم خلقوا أنفسهم، وهذا لا يقبله العقل، لأن المعدوم لا يمكن أن يعطي الوجود لا لنفسه ولا لغيره، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يعطي المعدوم وجودا؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أن تكون المصادفة قد خلقتهم، خلقوا هكذا من غير شيء، فهذان احتمالان منفيان ومعلوم في الفطرة الإنسانية وهو فيها مركوز، أنه لا أثر من غير مؤثر، وأن كل حادث لا بد له من محدث، هذا مركوز في الفطرة البشرية، مطبوع في النفس الإنسانية، حتى الصبيان يقرون بذلك ويقررونه، فإن الصبي لو ضربه ضارب خفي عليه ضربه ولم ير ضاربه، يتساءل: من ضربني؟ فإذا قيل له: لم يضربك أحد، استنكر أن يكون ضرب من غير ضارب، استنكر أن يكون حادث من غير محدث، استنكر أن يكون فعل من غير فاعل. فإذا قيل له: ضربك فلان، لم يهدأ حتى يقتص له منه. ففي الفطرة الإنسانية أنه لا حادث إلا وله محدث، فهذا الكون بما فيه وهذا الإنسان بكل ما فيه، أوجد هكذا من غير موجد؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وهذا منتف وذات، لأنه لا يمكن أن يوجدوا من غير شيء، فكل محدث لا بد له من محدث، وكل فعل لا بد له من فاعل. أم هم الخالقون؟ هل خلقوا أنفسهم؟ وهذا أيضا لا يستقيم في الفطرة البشرية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وكيف يكونون معدومين لا وجود لهم ثم يعطي المعدوم الوجود الذي لا يملكه لنفسه أو لغيره؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ فصعد المسألة، إذا كانوا لم يخلقوا أنفسهم أفيدعون أنهم خلقوا السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن؟ ما خلق ذلك إلا الله الخلاق العظيم. قال: فكاد قلبي أن يطير. إن إصلاح العقيدة هو وظيفة المرسلين، لأن الأمر كله في التشريع وما حوله إنما يعود في النهاية إلى إخلاص العبادة لله رب العالمين، حتى يصير المرء عابدا لربه تبارك وتعالى باطنا وظاهرا، حالا وفعالا، نطقا وقولا، حتى يصير عابدا لله رب العالمين فيما يأتي وما يذر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دعا الناس إلى شيء قبل هذه القضية، إذ هي أم القضايا كلها، إذ هي المحور الذي يدور حوله كل هذا الخلق، لأن الله خلقه من أجل أن يعبده خلقه. والله رب العالمين ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل إلا لعبادته سبحانه وتعالى، يعلمون الخلق كيف يعبدون الرب جل وعلا، لأن العقل لا يستقل بذلك، فالعقل ينكر ما ينكره، وتأتي المسلمات قاضية بأن هذا الكون له خالق، وهذا الخالق يقضي العقل بأن له من صفات الكمال والجمال ما يثبته العقل استقلالا، ولكن العقل لا يعلم الحكمة التي لأجلها خلق الخالق الحكيم الذي لا يفعل شيئا عبثا ولا يترك مخلوقا سدى، وإنما يفعل ذلك كله لحكمة. فالعقل يقضي أن هذا الكون وأن الإنسان مخلوق لحكمة، ولكنه لا يستطيع أن يعرفه، فكان حتما أن ينزل الله الكتب وأن يرسل الله رب العالمين الرسل، ولكنهم في المنتهى بشر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحماية جناب التوحيد، وحتى لا يخترق سياده، وحتى لا يخدش سواد حدقة عينه بشيء وإن كان قليلا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود من رواية عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: قدمت مع وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في عام الوفود في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فقلنا: أنت سيدنا. قال: السيد الله تبارك وتعالى. قال: قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. شهادة أن محمدا رسول الله لها ركنان: عبد الله ورسوله، وهما ينفيان الإفراط والتفريط، ينفيان الغلو والجفاء. إنما أنا عبد، فلا يغالى في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينزل فوق المنزلة التي أنزله الله رب العالمين إياها، لا يعبد من دون الله، ولا يشرك به مع الله، ولا يقسم به، ولا يستغاث به صلى الله عليه وآله وسلم. إنما أنا عبد، ولا يدفع عن مقامه، ولا يفرط في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء، عبد الله ورسوله. ميزه الله رب العالمين عن هذا الخلق بالرسالة، وجعل له المقام المحمود، فلا بد من أن ننزله منزلته التي أنزله الله تعالى إياها، نصدقه فيما أخبر، ونطيعه فيما أمر، ونكف عما عنه نهى وزجر، ولا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. فهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يستدرينكم الشيطان، قولوا بقولكم أو بعض قولكم. فحمى جناب التوحيد صلى الله عليه وآله وسلم، ونهى الناس عن الغلو فيه، قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله رب العالمين به مبناه على هذا الأصل الأصيل الذي أرسل الله رب العالمين به المرسلين أجمعين، وهو الإسلام العام، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. التوحيد هو جعلك الشيء واحدا، وأما في حق الله رب العالمين فهو تفعيل من النسبة لا بجعل جاعد، لأن الوحدانية من صفات الذات، الوحدانية من صفات رب الأرض والسماوات، فهي ثابتة لله رب العالمين لا بجعل جاعل. فالتوحيد نسبة مفعلة كالتصديق والتكذيب، أي هو منسوب إلى هذه الصفة العظيمة وهي منسوبة إليه، فالله رب العالمين هو الواحد الأحد، ولا يصح للإنسان توحيد حتى يكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين. وبذا أرسل الله المرسلين أجمعين، لم يبدأوا أقوامهم بشيء قبل هذا، هذه أم القضايا، هذه أصل الأصول، ألا يعبد إلا الله. جميعهم قالوا لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها نوح وقالها هود وقالها شعيب وقالها صالح وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس إذ يدور عليهم في محافلهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لابد من صرف العبادة لله رب العالمين وحده، والعبادة منتظمة لكل حركة الحياة من ظاهر وباطن، فلا بد أن يكون ذلك كله لله رب العالمين وحده. وهذا الدين العظيم هو ملة إبراهيم، وهي الحنيفية السمحة، هي المائلة عن الشرك والكفر والزيغ والضلال. وبذا جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من معرفة حقيقة الدين الذي جاء به خير المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد من توظيف الطاقات وتفعيل الإمكانات لكي لا يعبد إلا الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا إلى هذا الأمر الكبير أول ما دعا، وبقي 13 عاما في مكة يدعو الناس إليه قبل أن تفرض الزكاة والصوم والحج وما أشبه، بل تأخرت الصلاة إلى السنة العاشرة من البعثة، إلى المعراج عرج به إلى السماوات، ثم فرض الله رب العالمين عليه الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، وكانوا قبل ذلك يصلون 2 صلوات، 2 ركعتين بالغداء و2 ركعتين بالعشي، 10 سنوات كاملة، ولا أذان في مكة ولا جماعة فيها ولا قتال فيها، بل هو مأمور بكف الأيدي يدعو الناس إلى عبادة الله رب العالمين وحده، بأن يخلصوا القلوب لله رب العالمين، وأن يخلصوا العبادة لله رب العالمين، وأن ينخلعوا من الموروثات، وأن يتركوا جميع المعبودات، وأن لا يخلدوا الآباء والأجداد، بل يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به من عند ربه. وقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوحيد في السلم والحرب على السواء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم وهو حال قار توحيد رب الأرض والسماوات، ويبصرهم بحقيقة الدين العظيم الذي أرسله الله رب العالمين به. وفي الحرب كذلك ما أعفى النبي صلى الله عليه وسلم من أخطأ وهم في المسير إلى اللقاء إلى حنين، كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم خرجوا إلى حنين وهم حدثاء عهد بكفر، فمروا على شجرة، على سدرة عظيمة، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وذات الأنواط سدرة عظيمة كانت للقوم في الجاهلية، فكانوا يذهبون إليه ينوطون أي يعلقون بفروعها أسيافهم ويعكفون عليها يقدسونها من دون الله جل وعلا. فقال قائلهم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فلم يعفهم أنهم كانوا حدثاء عهد بكفر، وأنهم في المسير إلى لقاء هوازن بحنين. لم يعفهم ذلك من تصحيح هذا الأمر عندهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم التوحيد في الحرب كما يعلم التوحيد في السلم، يعلم التوحيد وهو قار على الأرض، ويعلم التوحيد وهو على ظهر الدابة. ففي الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعلم التوحيد وهو على ظهر الدابة كما يعلم التوحيد وهو في المسجد، كما يعلم التوحيد وهو في السوق، ويعلم التوحيد وهو في الحرب صلى الله عليه وآله وسلم، بل وهو يموت صلى الله عليه وآله وسلم. يبدأ الدعوة بالتوحيد ويختم الدعوة بالتوحيد في عمره السعيد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه كان على وجهه قصيفة، فإذا اغتم بها أي ضاق نفسه كشفها عن وجهه وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، حتى وهو يموت صلى الله عليه وآله وسلم يعلم التوحيد. لا يعفى أحد من ذلك، ولا إصلاح إلا به، ولا صلاح للمجتمع إلا به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يرسل المعلمين والقضاة يأمرهم بتعليم التوحيد وألا يبدأوا بشيء قبله، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوفد معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليل 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموال أغنيائهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو إلى الله، وكذلك قال الله جل وعلا في طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بين الله رب العالمين ما هي صراط النبي صلى الله عليه وسلم وما هو سبيله في الدعوة إلى الله رب العالمين. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله، يدعو إلى الله رب العالمين وحده بإخلاص النية والقصد وإخلاص العبادة لله جل وعلا، لأن العمل لا يقبل عند الله إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم وكان على وفق ما جاء به نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. توحيد الله رب العالمين والدعوة إليه مما ينبغي أن يلتفت إليه وأن يعكف عليه وأن يبث في الأمة، فإن الأمة ما ضاعت وما ذهبت بددا وما تناثرت قددا وما تمكن منها أعداؤها فأذلوا رقاب أبنائها وفعلوا بهم الأفاعيل. إلا لما اضطرب الأمر في التوحيد وانفرط العقد فيه فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في العقيدة على السواء وعلى الصراط المستقيم، لم يختلفوا في أمر التوحيد في أمر العقيدة، وإنما سميت عقيدة من الأصل اللغوي، لأن العقيدة إنما هي من العقل وهي ربط الشيء. فكذلك الاعتقاد في القلب هو شده وربطه على المعتقد الصحيح، وينصرف ذلك إلى الإيمان بالله رب العالمين وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه التوحيد، بل كان يشتد على من خالف فيه على غير ما هو معهود من حلمه وصبره صلى الله عليه وآله وسلم. فلما خطب الخطيب بين يديه فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت، لأنه جعل الضمير للمثنى في قوله ومن يعصهما، ولم يفرد كما أفرد في الرشد: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت. لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرجل أن يقول له: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ إن كان ولا بد فقولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد. فصحح النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر لأنه يمس العقيدة في سوائها، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحوط التوحيد بجنابه ويحوط التوحيد في سوائه، ولا يسمح لأحد بأن يتهجم عليه، بل كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل من أحد أن يغالي فيه صلى الله عليه وآله وسلم بالمدح، ويرده إلى الجادة والصواب خوفا من الغلو فيه، كما وقع في الذين من قبلنا حتى عبدوا أنبياءهم من دون الله رب العالمين، ثم نزلوا فعبدوا صالحيهم واتخذوا القبور والمشاهد والأضرحة تقصد يتوسل بأصحابها، وقد ساروا رمما باليات وعظاما نخرات لا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولا ولا ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملكوا ذلك لغيرهم. وحتى وقع ما وقع في هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي واقف لما قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وهذا استفهام استنكاري، أي فمن تتبعون إن لم تتبعوهم؟ فهو يقرر صلى الله عليه وآله وسلم ما قالوه وفهموه: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ولا يخفى عليك أن هذا قسم يقسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه واو القسم وهذه اللام الموطئة له، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول: والله والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن طريقتهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، في رواية: حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية على قارعة الطريق لكان منكم من يفعلها، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولو نظرت في الواقع حولك لرأيت مصداق ما أخبر به نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صارت الأمة إلا من رحم الله مقلدة تقليد القرود، مرددة ترديد الببغاء، تنقله عن الغرب والشرق حتى في أخص ما يخص العقيدة ويمسها. وصار الناس في أمر مريض، وما ذلك إلا لأنهم لم يرجعوا إلى حقيقة الدين، ودين رب العالمين هو حافظه وهو ناصره وهو كالئه وهو راعيه، لا يخاف عليه. لا تخافوا على الإسلام العظيم، فإنه دين رب العالمين الذي رضيه الله رب العالمين لخلقه في أرضه وتكفل بحفظه، ولن يغير ولن يبدل، بل هو معصوم من ذلك كله لعصمة الله كتابه وسنة نبيه تبعا صلى الله عليه وآله وسلم. فلا خوف على الإسلام، لن يغير ولن يبدل ولن يذل ولن يهان، وإنما الخوف على المسلمين إذا لم يتمسكوا بدين رب العالمين، لأن الله دلت قدرته لا يحابي أحدا. الله رب العالمين لا قريب له ولا نسيب، ولا والد ولا ولد ولا صاحبة ولا ند. الله رب العالمين متفرد بالأحدية والوحدانية وبالصمدانية، لا إله غيره ولا رب سواه، فمن خالفه خصمه، ومن خالف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عاقبه. ولم يعفي من ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم لما خالفوا أمر النبي في أحد نزلت بهم الكسرة، فقتل منهم 70، وأصيب من أصيب حتى أصيب النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي على الإنسان أن يحذر مكر الله، وأن يجتهد في الإتيان بما كلف به، وأن يخلص قلبه لله من كل شرك من كل بدعة. ينبغي على الإنسان أن يطهر قلبه لله، وأن يعرف توحيد رب، لأن التوحيد إنما صار تحت ركام عظيم من كلام وفلسفة وجدال وخصام، وما بذلك أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الإنسان قد غرس الله في فطرته معرفة ربه تبارك وتعالى، فأول واجب على العبد أن يعبد ربه، وأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا أن يعرف الله، لأن المعرفة مغروسة في النفس الإنسانية والفطرة البشرية. صحيح أنه يلحق النفس غبش، فإن كان ذلك كذلك فليعد حينئذ إلى المعرفة. وأما الأصل فهو عبادة الله، أول واجب أوجبه الله على خلقه، فعلى الإنسان أن يعبد ربه، ولا يمكن أن يكون عابدا لربه إلا إذا وحد الله رب العالمين، لأنه لا يقبل عند الله عمل ولا يصح أصلا إلا بالتوحيد. فإذا لم يكن الإنسان مخلصا موحدا رد عليه عمله وصار حابطا، ولا يعفى من ذلك أحد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقدم ما حقه التأخير، بل الله فاعبد، فقدم المفعول به لدلالة القصر. بل الله فاعبد، لا تعبد أحدا سواه ولا تعبد أحدا معه، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لم يعف الله رب العالمين من ذلك أحدا، وكل من أشرك بالله رب العالمين عذبه الله رب العالمين وأدخله النار، وعليه فخلاصنا ونجاتنا أفرادا وأمة إنما هو بتوحيد الله رب العالمين. ولا تخلص النفس من أوهامها وخرافاتها، ولا من قلقها وتوترها واضطرابها، ولا تخلص النفس من رجائها سوى مولاها واتكالها على غيره إلا بتوحيده جل وعلا، حتى يكون المرء عابدا لله رب العالمين. والعبادة كمال ذل في كمال محبة، ومعلوم أن من عبد الله رب العالمين بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد. ولأجل ذلك خلقه الله. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الموحدين، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين خلف إمام الموحدين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن عظيم جزاء من حقق التوحيد. ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن، أن الله جلت قدرته قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد لا يتعاظم معه ذنب، والتوحيد لا يخلد صاحبه في النار، بل إذا حققه وكمله وأتى به خالصا لله جل وعلا حرمه الله رب العالمين على النار ابتداء. والله جلت قدرته جعل للتوحيد فضلا عظيما، لأنه الذي لأجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، فمن حققه فقد حقق الوظيفة التي لأجلها خلقه الله وأوجده. ومن أشرك مع الله غيره فقد ظلم نفسه، والشرك ظلم عظيم، وهو أقبح ما عصي به الله رب العالمين. فأعظم ذنب بإطلاق هو الشرك، كما أن التوحيد هو أعظم حسنة بإطلاق، كما في حديث البطاقة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه ينادى على رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق وتنصب له الموازين، فأما كفة سيئاته ففيها 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها آثام وذنوب، ترجح كفة السيئات وتطيش كفة الحسنات، ويقال له: أظلمك عبادي الحفظة؟ فيقول لا، فيقال له: ألك عندنا حسنة؟ فحينئذ يوقن بالهلاك فيقول لا، فيقال: بلى، لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم، وتنزل بطاقة في كفة الحسنات فتطيش كفة السيئات، وفيها في مقابل البطاقة 99 سجلة، كل سجل مد البصر كلها آثام وخطايا وذنوب. وإذا في البطاقة مكتوب: لا إله إلا الله، لأنه لا يعظم مع التوحيد ذنب. من حققه نجاه الله رب العالمين وأسعده دنيا وآخرة، ينجيه الله رب العالمين من النار والعذاب في الآخرة ومن الكرب في الدنيا، كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فأتت صخرة فسدت فم الغار فحبسوا فيه، فتضرعوا إلى الله رب العالمين بأعمالهم الصالحة التي قصدوا بها وجهه بكمال الحب في كمال الذل، فكلما تضرع واحد انفرجت عنهم الصخرة بمقدار الثلث حتى انتهى ثالثهم، فانزاحت عن فم الغار فخرجوا. فنجاهم الله رب العالمين بالإخلاص، بالتوحيد، بقصده بالعبادة. وكذلك ينجي الله رب العالمين الموحدين، كما أنه يهلك المشركين. والأمة بعد القرون الثلاثة المفضلة قد دخل عليها كثير من الشوائب في حقيقة التوحيد، حتى صار الناس إلا من رحم الله رب العالمين على مذاهب شتى في أمور الاعتقاد، ومنهم من يأتي بالشرك ظاهرة فيذبح لغير الله، والذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، ومنهم من يستغيث بالمقبور ولو كان حيا حاضرا عندك ما جازت الاستغاثة به فيما لا يقوى عليه ولا يقدر إلا الله، فكيف بالمقبور يقصد قبره ويطاف بضريحه وتسكن النفس عنده ويخاف منه خوف السر، لأن هذا الطائف حول المقام على يقين في قلبه أن صاحب المقام يعرف سره وهاجس ضميره، فهذا خوف السر وهو شرك أكبر. ثم يستغيث به وقد صار رمة تحت أطباق الثرى، ولو كان حيا وليا تقيا مؤمنا نقيا صالحا ما رضي عنه ولا عن فعله ولا قوله. وكيف يرضى مؤمن عن الشرك؟ يستغيث بالمقبور ويسأله ما لا يقوى عليه إلا الله، ولو كان حاضرا حيا عنده ما جاز له أن يسأله ذلك، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وقعت أمور في الأمة مما يتعلق بالاعتقاد، فعبدوا ربا سوى الرب الذي دل عليه الكتاب والسنة، لأن الله رب العالمين أخبرنا عن أسمائه وصفاته وهي توقيفية ليس للعقل فيها مدخل، ليس للعقل أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه، ولا أن يصف الله بما لم يصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل الخلل في ذلك وعطلوا الله عن صفاته المتلى، بل غالوا في ذلك حتى عطلوا الله عن معاني أسمائه الحسنى، فعبدوا عدما، عبدوا ربا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا وراء ولا قدام. وما وصفت العدم بمثل هذا الوصف، فعبدوا عدما. وتطرف في مقابل هؤلاء من غالوا في إثبات الصفات، غالوا في إثبات الصفات حتى عبدوا صنما، فجعلوا الله كخلقه. وأهل السنة من هؤلاء وهؤلاء براء، أثبتوا لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه. وقع في الأمة خلل كبير في أمر التوحيد، وظهرت الشيعة الروافض والقدرية مجوس الأمة والمرجئة شر الخليقة، وظهرت الخوارج فتحكموا في النصوص وغالوا في فهم نصوص الوعيد حتى كفروا الصحابة والمؤمنين ووضعوا في رقابهم السيوف وأعفوا من ذلك الكافرين. وظهر الجهم ابن صفوان، وظهر الجعد بن درهم، وظهر غيلان القدري، وظهر أصحاب البدع في عقيدة الأمة التي أرساها الله رب العالمين على نصوص الكتاب والسنة، ودان بها الأصحاب وبلغوها من بعدهم. ثم ما زال الأمر في انشطاره حتى بلغت الفرق ما بلغت، وتعود بأصولها بعد الأربعة الكبريات إلى ما قال رسول رب الأرض والسماوات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يقول وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحد. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فدلك على الطريق، تعلم دين الله الذي جاء به رسول الله، واعتقد معتقد نبيك الكريم وأصحابه الميامين، وتمسك بذلك حتى تفوز وتفلح، وإلا فإن الخلل في هذا الأمر الكبير مفض إلى النار وبئس القرار. ولا صلاح للأمة قبل النظر في لقمة العيش، قبل النظر في ثوب يواري العورة، لا صلاح للأمة إلا بإصلاح عقيدتها وبجعلها على جادة التوحيد التي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العصاة لا ينصرون. فكيف بالمبتدعة؟ فكيف بالمشركين الذين يشركون بالله رب العالمين؟ لا ينصرون. وأهل البدع لا ينصرون، والعصاة لا ينصرون. من خالف النبي صلى الله عليه وسلم فهو ذليل، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف حال الأمة عندما تكون كثرة من غير حقيقة، عندما تكون كما من غير كيف، عندما تكون جسدا مترهلا من غير قلب قوي نابض بتوحيد الرب الجليل جل وعلا، قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، لا يقرب من المليار والنصف مليار من المسلمين، ولكن قد لا تجد في هذا العدد الهائل اثنين على قلب رجل واحد على طريقة واحدة، فخالفت أهواؤهم وتباينت وجهاتهم وتنافرت قلوبهم وتمزقت قواتهم وصاروا نهبا لكل مجرم أثيم من ملحد وكافر ذميم. أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء كغثاء السيل، والغثاء هو ما يحمله الماء في مسيره والسيل إلى قراره من ذلك الزبد، وما يلاقيه في طريقه من ذلك القش والتبن والجيف للحيوانات النافقات، غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة منكم من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، ولكن السالفين أحبوا الآخرة وتمنوا الشهادة في سبيل الله، وكانوا يحزنون إذا مات الواحد منهم على فراشه ويأسون لذلك الأسى كله والحزن جميعا، لأنهم أرادوا ما عند الله رب العالمين، فعز الله بهم الأمة ورفع بهم منار الدين وأعلى بهم لواء التوحيد، فاستلمه منهم وتسلمه بعض خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا مخلص إلا بتوحيد الله واتباع رسول الله. أسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا أجمعين وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.